ان التوبه تجب ما قبلها ان شاء الله، ربنا يعفو عنا وعنك. لكن صوم كتير تطوع، صوم كتير تطوع، ومحتاج تقضي شهر رمضان كامل كده مره في مكه علشان ربنا يكتبه لك ب100,000، ويكتب لك الركعه ب100,000 عشان يعوض الايام الكتير والسنين الطويله اللي انت تركت فيها الصلاه. ربنا يتوب علينا وعليك يا رب.